أنا كنت عارفة أنها أدم الخير. أدم الخير علينا وعلى الغير. بنتكو دي مبروكة وربنا أكرمها وأكرم البنات عشانها. الله، أنت برضو بتبكي من فرحة قلبي بنتي. حبيبتي أنا ما عملتش حاجة وحشة طول عمري، كنت عارفة أن النجوم مش هتكسر بخاطري. مبروك عليكم وعلينا وعلى القبيلة، دي حاجة جميلة. من النهاردة لا عاد قاتل ولا قتيلة. سميها يا ولد سميها. واحنا لسه هنسميها. الكاهن سماها سحر وانا هسميها سحر. سحر سامي عليها. هاتيها. من حق. انت هتعمل ايه؟ فيه يا خبر، انت هتنسى الفدية بتاعت سحر؟ لا ازاي، ده انا حنقي خبز جمال يكونوا عال العال، ونيجي هنا ساحة السحر ونجيب معانا سحر، والجمال تتمحر ولا من شاف ولا من نظر. ولا من شاف ولا من نظر. هو وائل عندك يا ريحانة؟ أيوة اتفضل. مين يا ريحانة؟ ده ابن حجر. اهلا اهلا، اخيرا حضر. اتفضل يا ابو هجر. انت هنا يا وائل؟ تعال يا سيدي. تعال انت. الله، انت عامل كده ليه؟ انت اللي عملت ايه؟ ليه؟ حصل ايه؟ ده الحي مقلوب على اللي فيه. انتوا مش جاريين ولا ايه؟ الحي النهارده في عيد، والمعبد بيدق الطبول، والمنادي عمال ينادي ويقول ده شيء مهول. قوم يا وائل قوم. اقوم على فين؟ على المعبد، الحي كله هناك والناس بتستناك. طيب انا هقوم وياك. ناوليني العبايه دي يا ريحانه. ما تيجي معانا. يا ريت يا ابن حجر، انا قاعده هنا بسحر. انتوا سميتوها سحر؟ ايش معنى انت سميت ابنك حجر؟ ربنا يخلي الكل عين رجاها. اتفضل. خليتك بعافيه يا ريحانة. طريق السلامه. وهكذا برئت القبيله من هذه الرذيله، واقترن مولد سحر بزوال هذا الخطر، وتعاقبت الأيام ومرت الأعوام إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الخامسة بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.